تسهيلات جاد الحديث للسيوش تقدم. الواجبات ويقع في المحرمات ثم يتنطع في بعض الدقائق، فهذا ليس من الورع، بل هذا من الورع المظلم كما قيل، أو من الورع البارد. ويذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن رجلا أراد أن يواقع امرأة لا تحل له، فلما قرب منها قال لها: يا هذه غطي وجهك فإن وجه المرأة عورة، غطي وجهك فإن وجه المرأة عورة. فتمثل ابن القيم رحمه الله بهذا المثل عن هذا الورع البارد، أنه يدقق في أمور ويقع فيما هو أعظم منها. فهذه المسألة ذكرها العلماء تربية للمسلم أنه لا يسمع بمثل هذا الأحاديث فيدقق في أمور وهو مع غفلته عن أمور أعظم منها، يترك واجبات ويقع في محرمات ويتنطع في أمور دقيقة قد لا تصل إلى المحرم، فهذا من التناقض. بل ينبغي على المسلم أن يكون متزنا في سيره. أيضا هل من الورع الذي يدخل في عموم هذا الحديث أن المسلم يترك ما اختلف فيه العلماء؟ هل من الورع وهل من المطلوب أن المسلم كل مسألة اختلف فيها العلماء هل هي حلالا أم حرام، الورع أنه يخرج من خلاف العلماء ويترك هذه المسألة التي اختلفوا فيها؟ الجواب أن الأمر ليس على إطلاقه، بل هناك من الرخص التي ثبتت في الشرع، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخفي حكم هذه الرخص عن بعض العلماء فذهب إلى المنع منها أو إلى تحريمها، وذهب البعض إلى حلها وجوازها. فليس من الورع أنك تترك ما جميع ما اختلف فيه العلماء بحجة الورع، بل الورع هنا أن تأتي ما أباح الشرع وما رخص فيه الشرع، لأن الورع هنا في اتباع الشرع وليس في ترك الشرع. فهذا الحديث عظيم، فيه أن الإنسان يترك ما اشتبه فيه وما لم يطمئن إليه قلبه، وما أحدث عنده تهمة وريبة إلى أمور لا تهمة فيها ولا ريب فيها ولا شك فيها. والحمد لله الأمور التي أباح الله عز وجل فيها غنى عن الأمور التي حرمها وعن الأمور التي فيها اشتباه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان، والراجح فيه الإرسال، الراجح فيه الإرسال علي بن الحسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد رجح الإرسال فيه جماعة من الحفاظ الكبار، منهم الإمام أحمد بن حنبل، وأيضا يحيى بن معين، وأيضا البخاري والدارقطني والخطيب البغدادي، وأيضا شيخنا الوادعي رحمة الله على الجميع. وهذا الحديث له شواهد من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث زيد بن ثابت، وأيضا من حديث أبي ذر الغفاري، وكلها شديدة الضعف لا تصلح للشواهد. فالحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعلى تقدير صحته، لأن بعض أهل العلم قواه بمجموع طرقه، منهم العلامة الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع، فالحديث على تقدير صحته يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا يدل على أن إسلام الناس متفاوت، منهم من إسلامه حسن، ومنهم من إسلامه دون ذلك، ومنهم من إسلامه سيء. فقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يكون الإسلام حسنا بأداء الواجبات وترك المحرمات والمسارعة إلى الطاعات. فهذا الحديث أيضا تقدم معناه في حديث قصة جبريل عليه الصلاة والسلام في مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فكان من جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهنا حسن الإسلام بأن يؤدي ما فرض الله ويترك ما حرم الله ويبتعد عن الفضول مما لا يعنيه ولا يخصه ولا ينتفع به ولا يهمه. فقوله من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، أي ما لا مصلحة له فيه، أي أو ما لا نفع له فيه أو ما لا فائدة له فيه من الأقوال والأعمال. فجميع الأشياء التي لا نفع له فيها ولا مصلحة له فيها ولا عناية له بها، فإن من حسن إسلامه أن يترك هذه الأمور، سواء كانت أقوالا أو أفعالا أو تصرفات أو مجالس. فكل ما لا ينتفع به فمن حسن إسلام المرء أنه يتركه ولا يتشاغل به. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا عناية له به ولا اهتمام له به. وهذا لا يعني أن الإنسان إذا لم يكن عنده همة ونشاط في أداء النوافل أو في أداء طاعة الله فإنه يدخل في هذا الحديث، لا، بل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه شرعا، ليس تركه ما لا يعنيه فطرة أو شهوة. فإن من الناس من يعرض عن بعض الطاعات ولا يرغب فيها ولا يكون له همة إليها، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود ما لا يعنيه شرعا، ما لا يعنيه شرعا من الأقوال والأعمال وغير ذلك. مثلا من أقوال اللسان فإنه يترك ما لا يعنيه وما لا فائدة له فيه. بعض الناس يكثر من شغل نفسه بالسؤال عن أحوال الناس، ماذا فعل فلان وماذا حصل فلان وماذا امتلك فلان وأين ذهب وأين جاء ومتى سيعود، وهكذا ما يجلس مجلسا ولا يحلو لهم الحديث إلا في الخوض في الأعراض أو في أمور لا تعود عليهم بالنفع. هذا مخالف لحسن الإسلام، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيضا من حيث السماع بالأذن هذا الكلام باللسان، فمن وفقه الله وكمل إسلامه وحسن إسلامه فإنه لا يتكلم إلا بالخير، ويعلم أن ربنا عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لديه رقيب عتيد يكتبان جميع ما يتكلم به من خير وشر، بل وأيضا من مباح. ما يلفظ من قول نكرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فتفيد العموم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد في سياق ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد في سياق النفي، فهي تفيد العموم. وهذا يرجح قول المحققين من أهل العلم أن الملك يكتب جميع ما يتكلم به، فإذا علمت أن الملك يكتب جميع ما تتكلم به فإنك لا تتكلم إلا بالخير، ما يكون خيرا في صحيفة الأعمال. فمن شغل نفسه بنفسه فإنه يقل كلامه فيما لا يعنيه كما قال بعض السلف. ومن عقوبة الله عز وجل على بعض الناس أنه يشغلهم في أمور لا تعنيهم، في أمور لا تعنيهم. وأيضا من حيث السماع، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يترك ما لا يعود عليه بالنفع بالسماع، لا يسمع إلا الخير، أما اللغو والغيبة والنميمة وما لا فائدة له فيه فخير له أن ينصرف مجالس يكثر فيها القيل والقال والغيبة والنميمة والدخول فيما لا يعود على الإنسان بالنفع. فإن لم يستطع أن يفتح كتابه ويقرأ فخير له أن ينصرف. أيضا في البصر يترك ما لا يعنيه وما لا يستفيد منه، فأيضا في المجالس، أيضا في التصرفات. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومفهوم الحديث أن من سوء إسلام المرء أنه يخوض فيما لا يعنيه، يخوض فيما لا يعنيه من أقوال أو من أعمال أو من تصرفات أو من نظر. فهذا الحديث عظيم من أحاديث الآداب، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي نص العلماء على أنها من أصول الإسلام أو من أصول الأدب من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري بلفظ حتى يحب لأخيه، وأما رواية مسلم فعلى شك حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ففيه نفي كمال الإيمان الواجب حتى تحصل المحبة للأخ بمثل ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في رواية النسائي: حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. فهذا الحديث فيه دعوة إلى إشاعة المحبة بين المؤمنين، فإن المؤمنين كالجسد الواحد، فأنت وأخوك كالشيء الواحد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. رواه الشيخان من حديث النعمان ابن بشير، وأيضا روى الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يدل على أنك كونك تحب لأخيك ما تحب لنفسك هذا واجب. هذا في الأمور الدينية، كونه واجبا هذا في الأمور الدينية، كما أنك تحب لنفسك أن تكون صالحا وأن تكون مستقيما وأن تكون معافى من الفتن والبلايا وأن تكون بعيدا عن فتن المحيا والممات وأن تكون صاحب عقيدة صحيحة وأن تكون ذا منهج سليم وأن تكون بعيدا من البدع والشرك والخرافات وأن تكون معافى من هذه الأهواء والحزبيات. فأيضا تحب لإخوانك المسلمين ما تحبه لنفسك، لا يجوز أن تحب لإخوانك ما تكره لنفسك، أن يكون مبتلى في دينه أو يكون متلبسا ببدعة أو يكون على منهج منحرف، هذا ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب. من أحب لإخوانه أن يكونوا منحرفين أو أن يكونوا من أهل البدع والأهواء فهذا نقص في إيمانه، هذا يعتبر نقصا في إيمانه. فمن كمال الإيمان ومن دلائل الإيمان أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحبه لنفسك في الدين، ما تحب لنفسك في الدين، وأيضا تكره لإخوانك ما تكرهه لنفسك. فهذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدين. هذا واجب، أن تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك هذا واجب في شأن الدين. أما الأمور الدنيوية فيستحب لك أن تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك، إلا إذا وقع في الحسد فهذا حرام لا يجوز. كما أنك تحب لنفسك أن تكون معافى من الأمراض وأن تكون غنيا وأن تكون ذا جاه وأن تكون أيضا ميسرة أمورك، فأن أيضا تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك. وهذا إخواني في الله لا ينشأ إلا من كمال سلامة الصدر من الأمراض. ما يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه إلا إذا كمل قلبه من السلامة من الأمراض والآفات، من الحسد، من الغش، من الضغائن. هذا لا يتأتى لكل أحد، وإنما من عافاه الله من أمراض قلبه فإنه يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. وإلا فمن وقع في معصية الحسد فإنه لا يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، ومعلوم أن الحسد على ثلاثة مراتب كما ذكر أهل العلم. منها المرتبة الأولى أن يتمنى زوال هذه النعمة عن المسلم وانتقالها إليه، أن يتمنى زوال هذه النعمة عن الأخ ويتمنى انتقالها إليه، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يتمنى زوال هذه النعمة ولا يحب أن تنتقل إليه، إما لكون هذا الشيء موجودا عنده أو لكونه لا يحب هذا الشيء الذي هو موجود في أخيه المسلم. المرتبة الثالثة، وهذه المرتبة الثانية أخبث من المرتبة الأولى، المرتبة الأولى أن يحب زوال هذه النعمة عن أخيه وانتقالها إليه، والمرتبة الثانية أن يحب زوال هذه النعمة ولا يتمنى انتقالها إليه، إما لكون هذه النعمة موجودة فيه وإما لكونه لا يحب هذه النعمة. المرتبة الثالثة أنه لا يحب زوال النعمة ولكن يكره أن يرتفع أخوه عليه، يكره أن يرتفع أخوه عليه، يبغض هذا، إذا كان مساويا له فلا بأس، أما أن يكون زائدا عليه فهذا لا يحبه ويكرهه ويتمنى ألا يكون أخوه كذلك. هذا أيضا من المذموم، لأن فيه اعتراضا على قضاء الله وقدره واعتراض على قسمة الله وعطائه. والله عز وجل يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فمن اعترض على النعمة الموجودة في أخيه إذا كانت زائدة على ما عنده فهذا أيضا يدخل في الذم. فلهذا إخواني في الله، كما ذكر أهل العلم أن هذا الحديث عظيم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في جميع الأمور، في الأمور الدينية والأمور الدنيوية. أما بالنسبة للأمور الدينية فواجب، وإذا لم يفعل ذلك فهذا يدل على نقص في إيمانه ويدل على وقوعه في المعصية. أما الأمور الدنيوية فيستحب له أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، إلا إذا وقع في الحسد فإنه يقع في الحرام. وهذا الحديث يدل على تفاوت الإيمان، الإيمان ليس سواء، بل منهم من هو كامل الإيمان ومنهم من هو ناقص الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأيضا هذا الحديث فيه حث على إيجاد الإخاء والترابط والتآخي بين المسلمين، من قوله: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث أيضا يدل على مشروعية الإيثار، الحديث يدل على مشروعية الإيثار، الإيثار أنك تقدم أخاك على نفسك، تقدم أخاك على نفسك، وهذا على قسمين: أما الإيثار في الأمور الشرعية في الطاعات فهذا مكروه، الإيثار في الطاعات فهذا مكروه، وأما الإيثار في أمور الدنيا فهذا مستحب. يعني كيف كون الإيثار في الأمور في الطاعات مكروه؟ يعني مثلا جاء الشرع بالترغيب في الصف الأول، فلا يشرع لك إذا كنت في الصف الأول ونظرت ورأيت من تحبه من إخوانك تقول له: تقدم إلى موضعي، هذا مكروه، لأن الله عز وجل أمر بالمبادرة إلى الطاعات والمسابقة إليها والمنافسة فيها. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال الله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال الله عز وجل: في ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا كنت في الصف الأول أو وجدت فرجة تسع لواحد، فهل أنت تتقدم أو تقدم أخاك المسلم؟ الأفضل لك أن تتقدم ولا تعرض هذا الموضع على الذي بجوارك، تقول له: تفضل، من باب الأدب أو من باب المحبة، هذا مكروه. فالأفضل أن تتقدم عملا بالأدلة في المبادرة إلى الطاعات والخيرات. أيضا في باب الصدقة، عند قدرة على التصدق على مسكين محتاج، وعند أخيك قدرة أيضا على التصدق على هذا المسكين المحتاج، فما تقول: أنا آثرتك، اذهب إلى فلان فإنه قادم على عملية مثلا فأعنه، أنا كنت أريد أن أتصدق عليه لكن من محبتي لك أحب أن تظفر بالأجر والخير، هذا مكروه. فأنا أفضل هنا أن تتقدم أنت، هذا في أمور، في الأمور الدينية في الطاعات. أما الأمور الدنيوية فيشرع لك الإيثار، الأمور الدنيوية يشرع لك الإيثار فيها، يعني مثلا يعرف أن شخصا عنده مثلا 10,000 عنده 10,000 صدقة يريد أن يتصدق بها على طالب علم، فيدل على أخيه المسلم يقول هذا الشخص أحوج إلى هذه 10 مني، هذا إيثار، يعرف أن هناك أمرا حسنا من أمور الدنيا فيؤثر أخاه المسلم، أو عنده شيء من الطعام فيعطي نصفه لأخيه أو جزءا منه لأخيه يؤثره على ما عنده محبة لأخيه، هذا أمر مستحب. قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كانوا واقعين في فقر. أما الأمور الشرعية فما ينبغي التدافع فيها، الأمور الشرعية ما ينبغي التدافع فيها لأنك مطالب بالمسارعة في الخيرات. فهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا يدل على أفضلية ووجوب أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك وأن تكره لهم ما تكره لنفسك. فأما أن تفرح بأحزانهم وتكره بنزول المصائب عليهم هذا ليس من كمال الإيمان. وأيضا يعني الحديث فيه دعوة إلى الإنصاف مع النفس، كما أنك تحب أن يحترموك وأن يحسنوا إليك في المعاملة فأيضا أنت عليك أن تحسن إليهم في المعاملة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فكما أن تحب أن يعاملوك أحسن المعاملة فأنت تعاملهم أحسن المعاملة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني بعضهم يكره الجفاء والفظاظة والغلظة والقسوة والشدة في معاملة الناس معه، فأيضا لا تعامل إخوانك بالفظاظة والغلظة والشدة لأنك تكره أن يعاملوك كذلك. فهذا الحديث يعني فيه قاعدة عامة في محبة الخير للآخرين كما أنه يحب لنفسه، وفي حسن المعاملة مع الآخرين كما أنه يحب أن يعامل كذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود، وقد رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو صحيح. وأيضا رواه أبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها وهو أيضا صحيح، وكلاهما في الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث حديث عظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. هذا الحديث يدل على حرمة المسلم وعلى تعظيم شأن المسلم وعلى أن دم المسلم محرم محترم لا يجوز سفكه إلا بمسوغ شرعي. فالحديث يدل على عظم شأن المسلم وأنه لا يجوز انتهاك دمه ولا يجوز الاعتداء عليه، فإن قتل الدم الحرام من أعظم الذنوب، بل هو أعظم الذنوب العملية بعد الشرك، أعظم الذنوب العملية بعد الشرك قتل النفس التي حرم الله بغير حق، قتل النفس التي حرم الله بغير حق، كما قال عز وجل في كتاب الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالله عز وجل توعد من قتل مسلما بغير حق بأمور خمسة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذه خمسة عقوبات رتبها الله عز وجل على قتل النفس المحرمة بغير حق. ويقول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأيضا دلت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حرمة دم المسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وأيضا يقول أن هذا رواه الشيخان من حديث أبي بكر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فأخبر أن من خصال أهل الكفر أن يقتل بعضهم بعضا بغير حق. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري من حديث ابن عمر. يعني لا يزال المؤمن في سعة من أمره حتى إذا وقع في قتل النفس التي حرم الله بغير حق فإنه يتضايق عليه الأمر ويدخل في الحرج. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فهذا يدل على عظم شأن المسلم، له شأن عظيم عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة الذي رواه النسائي: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن. ولهذا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من ذنوبه شأن الدماء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما يفصل بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول ما يفصل بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأيضا لا يجوز تخويف المسلم لأنه حصل تساهل في هذه الأيام في انتهاك الدماء المحرمة وسفكها بدون مبالاة ولا اكتراث، فلا يجوز أن تروع أخاك المسلم ولو على سبيل المزاح. روى أبو داود عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. بعضهم يشير إلى أخيه بالسلاح على سبيل المزاح، فما هو إلا لحظات ويقع يعني المكروه، يقع المكروه بسبب المزاح، مزاح من الطرفين. قد يكون الممازح القاتل وقد يكون الممازح المقتول. كما أخبرني أحد السائلين أن صديقا له بدا عليه من طاقة على صورة أسد، عنده فرو ورأس أسد ظهر على عليه من نافذة يريد أن يروعه، فما كان منه إلا أن أخذ المسدس وقتل زميله خوفا. هذا يدل على خطورة المزاح في هذا الأمور من الجانبين. وأيضا لا يجوز أن تشير إلى أخيك المسلم بالسلاح سواء كان بندقية أو كان حديدة أو كان سيفا، لا يجوز حتى على سبيل اللعب والتخويف، هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، أي لعل الشيطان يسدد رميته ويريد أن يرمي بالحديدة بجواره أو يريد أن يرمي بالرصاصة بجواره فيسدد الشيطان رميته فتقع في أخيه المسلم فيقع في حفرة من النار. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة لا تزال تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة لا تزال تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وهذا الحديث متفق عليه هو الذي قبله، فهذا يدلنا على خطورة أمر الدماء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الدم معصوم إلا في هذه الخصال الثلاث فإنه يكون حلال الدم. ما هي هذه الخصال الثلاث؟ قال الثيب الزاني. من هو الثيب الزاني؟ هو الذي تزوج بزواج صحيح ووطئ في هذا الزواج الصحيح، سواء زنى يعني ثم زنى بعد ذلك، سواء زنى وهو متزوج أو بعد أن طلق أو ماتت عنه امرأته. من هو المحصن أو من هو الثيب؟ هو الذي تزوج بزواج صحيح ثم وطئ في هذا الزواج الصحيح ثم زنى بعد ذلك، سواء كان في حال زنا متزوجا أو غير متزوج. قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وذكر حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. قوله حدثنا أحمد بن قاسم تقدم، وهو من؟ ها؟